الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا هو أول دروس تعليق على كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. متى ولد محمد بن عبد الوهاب يا شيخ؟ ها؟ ومتى توفي يا عامر؟ 7 ولا 6؟ 6، يعني عاش 91 سنة. طيب ماشي. طبعا الشيخ رحمه الله كما هو معلوم له مؤلفات كثيرة ما بين المطول المختصر والمؤلفات المافعة العظيمة، كتابه معنون بكشف الشبهات. وهذه الحقيقة الشيخ رحمه الله جمع هذه بعدما حصل بينه وبين كثير ممن كاتبهم وجالسهم مما أوردوه عليه من الشبهات تجاه الدعوة إلى التوحيد، فجمع الشيخ رحمه الله لبابة هذه الشبهات وأهم هذه الشبهات التي كانت تدور على ألسنة كثير من هؤلاء وممن يلبس عليهم، فجمع الشيخ رحمه الله وأظن بلغت 7 أو 10 بحسب اختلاف في العدد. وغالب شبهات أهل الشرك والضلالة تدور حول هذا الأصل، هذا غالبها يدور حول هذا أو هذه الشبهات، وقل ما تخرج عنها، ولذلك هذه في الحقيقة أمهات الشبهات. وأما الاستدلال ببعض الأحاديث المنكرة والباطلة وغير ذلك فهذا ألوان. يقول رحمه الله في بداية هذا الكتاب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله، وهذه عادة الشيخ رحمه الله في كتبه أنه يدعو لمن يقرأ كتابه بالرحمة، هذا من تلطفه. قال أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا هو التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أي أن يكون الله جل وعلا هو المعبود لا شريك له في ذلك، لأن لا إله الإله هو المعبود لغة، والإله هو المعبود، فلا إله إلا الله إلا معبود حق من الله، فهذا يعني أن العبادة محض حق الله تبارك وتعالى، هو الذي بعث الله عز وجل به النبيين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وهكذا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. فكل نبي، ولذلك قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، أي ولا تعبدوا غيره، واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو متضمن لتوحيد الربوبية، وهو الاعتراف بأفعال الله عز وجل تفرده بها كالخلق والرزق والإعانة والإحاطة ونحو ذلك من أفعال الله تبارك وتعالى. وهذه قلما يكفر بها الإنسان أو قلما يجحدها جاحد، وإنما كان الضلال واقعا في هذا، وهو جانب العمل، وهو إفراد الله عز وجل بأن يفرد الإنسان ربه جل وعلا بالعبادة، وهو ما يسميه التوحيد العملي الطلبي، وأن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده، هو المطلوب وحده. قال الشيخ: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده كما ذكرنا. قال: فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. عندكم يعوق؟ ها؟ في يعوق؟ طيب، فنوح عليه السلام أول رسول، وأما آدم فكان نبيا. والصحيح من الفرق بين الرسول، من الرسول هو الذي بعث برسالة إلى قوم المخالفين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات ذكر الخلاف. والصحيح أن الرسول هو الذي بعث برسالة إلى قوم المخالفين، وقولنا إلى قوم المخالفين هذا عام، قد يرسل الرسول إلى قوم هم أصلا من أهل التوحيد لكن خالفوا فيبعث إليهم رسول، أو قد يكونوا أهل شرك لم يبعث إليهم رسول. ولذلك هذا هو أصح ما قيل في التفريق بين الرسول. أما النبي فليس معه رسالة خاصة، وإنما هو يحيي شريعة النبي قبله، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات النبي خلفه آخر. ومن فضل هذه الأمة أن العلماء يقبون مقام الأنبياء. العالم ماذا يفعل؟ هل يأتي بشريعة جديدة ولا يحيي من درس؟ يحيي من درس ويدعو الناس إلى التمسك بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا النبي لا يبعث برسالة خاصة، وإنما يبعث برسالة من قبله. ولذلك قال جل وعلا: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. وهذه الآية تدل على أنه من فرغ بين النبي والرسول، بأن الرسول هو الذي أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ، هذا خلاف هذه الآية. قال جل وعلا: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فدل على النبي مرسل. قال: والاشتقاق يدل على هذا. الاشتقاق الرسول لا بد من أركان أربعة: مرسل وهو الله، ورسول وهو الذي معه الرسالة، ومرسل إليه وهو الناس، هناك أمر رابع وهو رسالة. فالرسول يأتي برسالة من المرسل لمرسله، فكم؟ أربعة، بخلاف النبوة، لأن النبوة مشتق من النبأ، وغاية اشتقاق النبأ أن يكون هناك منبئ ومنبأ ونبأ. هل هناك أمر رابع؟ لا. قال: وهذا يدل على أن الأصل في الرسالة هو التبليغ، والرسالة أنه يبعث إلى قوم المخالفين. ولذلك نوح عليه السلام كان أول الرسل لأنه بعث برسالة، بخلاف آدم عليه السلام. قال: أرسله الله ما غلوا في الصالحين، لأن أول شرك وقع في بني إسرائيل كان بسبب الغلو في الصالحين. هؤلاء كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كانوا أناسا من الصالحين، لما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن يصنعوا صورا ويجعلوها على قبورهم تتذكرون به هؤلاء القوم. فلما ظهرت أجيال بعد ذلك قالوا: ما كان آباؤنا أجدادنا إلا يستغيثون بهذه الأصنام فعبدت من دون الله. فدل على أن الغلو في الصالحين هو سبب ومنشأ الشرك. قال شيخ آخر: رسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كسر صور هؤلاء الصالحين. إما هؤلاء إشارة إلى إيش؟ كسر الأصنام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بكسر الصنم. وإما على القول بأن هذه الأصنام التي عبدت في قوم نوح أخرجها بعض العرب فعبد أهل العرب بعدما كانت مطوية مدفونة، لذلك كسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك بعض العلماء. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر هذه الأصنام، سواء كانت هذه الأصنام بعينها أم كانت غيرها، أي أنه بعث بكسر أصنام، فهدم اللات والعزة ومنات وهبل، وحطم داخل الكعبة وحولها أكثر من 360 صنما، وهو يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالإسلام يأمر بهدم صور الشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: قال ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثال إلا طمسته. فهذا من شرائع الدين. وذلك لما ضج بعض الناس لما كسر الأفغانيون تلك الأصنام في أفغانستان، ضج الناس وقالوا: ليش تكسرون الأصنام هذه يا جماعة؟ اتقوا الله، ترفقوا وأن دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكسر الصنم، فكيف إذا كان هذا الصنم معبودا يعبد لله؟ فهذا من القربات. قال الشيخ: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون يتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. الشيخ رحمه الله يبين بأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندهم عبادات يفعلونها لله تبارك وتعالى، يصلون بها وجه الله. أي ما بعث إلى أناس لا يعرفون الله، أو بعث إلى أناس لا يعبدون الله، لا، كان عندهم عبادة، كان عندهم حج، كان عندهم تعظيم البيت، كان عندهم صيام وصدقة، وآثارهم في هذا كثيرة مشهورة من تعظيم لحرمات الله وحرمات البيت والصدقة، وقد اشتهروا بذلك. وكذلك الحج، وحج النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه قبل بعثته. فالشاهد أن الذين بعث فيهم كانوا أهل عبادة، وهذا يبين بأن ليس العبرة في التوحيد هو أن تكون عابدا لله، وإنما العبرة أن تكون عابدا لله لا تعبد معه غيره، هذا هو التوحيد. ولذلك الشيخ بين هذا، قال: ويذكرون الله كثيرا ولكنهم. طيب ما المشكلة إذن؟ قال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. أي هم الشرك المشركين ما كان لأنهم تركوا العبادة، ولكن شركهم لأنهم اتخذوا وسائط مخلوقات، هم أنزلوا منزلة عند الله عندهم وجعلوهم وسائط بينهم بين الله في العبادة. هم ما جحدوا ربوبية الله، ما جحدوها أبدا، بل يقرون لله جل وعلا بالربوبية، وما جحدوا أحقية الله بالعبادة، لكنهم جحدوا أحقية تفرده بالعبادة، واتخذوا وسائط بينهم وبين الله يتقربون به. قال: يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، أي لا نعبدهم لأنهم يخلقون أو يرزقون، أو نعبدهم لأنهم آلهة مع الله عز وجل لهم من القوة كقوة الله، والصفات كصفات الله، وأنهم يستحقون كاستحقاق الله. لا، هم اتخذوا وسائط لا على هذا النحو، ولكنهم اتخذوهم يظنون أن هؤلاء يقربونهم إلى الله. قال: يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، إذا اتخذوهم واسطة وسيلة. إذن ليست عبادتهم للصالحين ولغيرهم لم تكن مقصودة لذاتها. ما المقصود؟ التقرب إلى من؟ الله. يعني هؤلاء اتخذوا عبادة غير الله وسيلة إلى التقرب إلى من؟ ولذلك عبادتهم لهؤلاء ما كانت مقصودة لذاتها، وإنما كانت وسيلة لغيرها، ومع ذلك كانوا مشركين. وهدل على ماذا؟ على أن اتخاذ وسائط بين يعني اتخذ العبد وسائط بينه وبين الله في العبادة، ولو اعتقد أنهم دون الله وأنهم أقل من الله، وأنه لا يعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون، وأن ليس لهم شيء من الربوبية ونحو ذلك، أن هذا هل يعفيه من الشرك إذا كان عابدا لهم؟ لا يعفيه. وإذا قال الشيخ: يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعته عندهم، يطلبون الشفاعة، يقول هؤلاء لهم جاه ولهم منزلة عند الله تبارك وتعالى، فنحن لا نستطيع الوصول إلى الله مباشرة، ماذا نفعل بهؤلاء؟ ما نستطيع الوصول مباشرة إلا عن طريق علي بن أبي طالب كما يقول بعض الناس، أو ما نستطيع الوصول إلا عن طريق العباس أو عن طريق البدوي أو العيدروس أو فلان وفلان من الصالحين ومن غيرهم. يقول هؤلاء واسطتنا الشفعاء عند الله، هؤلاء لهم جاه ويشفعون، نحن ما نعبدهم لأنهم يخلقون، نعلم أنهم مخلوقون مربوبون عابدون لله، نعلم هذا، لكن هؤلاء لهم جاه، فنحن إذا تقربنا إليهم قربونا إلى الله. هذا هو إيش فعل المشركين، هو عين فعل مشركين هذا الزمان. قال الشيخ رحمه الله: نريد شفاعتهم عندهم مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، أي عبد كثير، عبد الملائكة. قال جل وعلا: يوم نحشرهم جميعا ثم يقولوا للملائكة، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. وقال الله جل وعلا: وندعو الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تهويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي التقرب والقرب والطاعة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ابن مسعود: نزلت هذه في أناس كانوا يعبدون مريم وعيسى والملائكة وعزير. وقال بعض السلف: نزلت هذه في أناس كانوا يعبدون الجن فأسلم الجن وبقي هؤلاء يعبدونهم مع أن الجن قد أسلموا، فالله جل وعلا عاب عليه، قال: تعبدون من هم يتقربون إلى الله عز وجل يتسابقون في الزلفة والقرب منه. فالشاهد أن هؤلاء كانوا يعبدون هؤلاء الصالحين ملائكة وعيسى. قال جل وعلا: وقال الله يا عيسى، وقال الله يا عيسى مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فدل على أن عيسى وأمه اتخذوا أو اتخذ آلهة من دون الله. قال الشيخ: فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الشيخ رحمه الله بين بأن الشرك الأولين كان على هذا النحو. هل كان شركهم لأنهم اعتقدوا خالقا مع الله رازقا معه، أو هل كان شركهم لأنهم عبدوا من اعتقدوا أنه يستحق العبودية كعبودية الله وأنه مساوي لله جل وعلا في استحقاق العبودية؟ أبدا، عبدوا المشركين لذاتهم، لا، وإنما عبدوهم إيش لغيرهم لأنهم مسيئ، ومع ذلك كله فقد كانوا مشركين. فقد كانوا مشركين لماذا؟ لأنهم عبدوا غير الله، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو المعبود وحده لا شريك له، وأن لا يشرك به أحد سواه، لا ملك ولا نبي ولا ولي، سواء عبد على أنه يخلق، عبد على أنه ينفع، عبد على أنه وسيلة، عبد على أنه شر، الشاهد أنه لا يعبد أحد سوى الله مهما كانت نيته ومهما كان قصده. فمن عبد غير الله بأي نية كانت وبأي قصد كان فهذا هو الشرك. لا فرق بين من يعبد غير الله معتقد أنه يخلق، وبين من يعبده معتقد أن الله هو الخالق وحده، ولا فرق بين من يعبد غير الله معتقد أنه يستحق العبادة لذاته، وبين من يعبده يعتقد إيش أنه شفيع عند الله. هل هناك فرق؟ الجميع ماذا فعلوا؟ الجميع اشتركوا في أمر واحد، أنهم عبدوا غير الله، واختلفت مقاصدهم، وهذه المقاصد لا تغير من حكم شيئا. قال الشيخ: فبعث الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجدد لهم دين ابيهم ابراهيم عليه السلام، لانه امام موحدين، ثم اوحينا اليك ان تتبع مله ابراهيم حنيفا ما كان من المشركين. وقال جل وعلا: لم يكن من المشركين، ما قرب من شيء، ما كان منهم ولا فعل افعالهم، فهو امام موحدين. ولذلك جعله الله جل وعلا اماما، قال: ان ابراهيم كان امه قانتا للناس، قانتا لله حنيفا، امه اي امام يقتدى به. قال: ويخبرهم ان هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله. اذن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليبين لهم بان العباده محض حق الله، وانه لا يستحق احد ان يعبد باي وجه من وجوه القصد، وان العباده محض حق الله. هكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم هذا، ويبين لهم انه دين ابراهيم، وان العباده لا تصلح ولا يصلح شيء منها لغير الله البته، مهما اعتقدت في من عبدته. قال الشيخ: لا لملك مقرب كجبرائيل أو ميكائيل، ولا نبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم وعيسى وموسى، فضلا عن غيرهما، أي فضلا عن من هو دون الملك ودون النبي كالأولياء، أو من هو دونهم كعامة المسلمين، أو من هو دونهم كأهل الضلال، أو من هو دونهم كأهل الشرك والكفران. قال الشيخ رحمه الله: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن لا إله، أشهدون الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات من فيهن والأراضين السبع من فيهن كلهم عبيده تحت سلطته وقهره. أي المشركون ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليقررهم أن الله هو الخالق الرازق، أو ليأمرهم أن يقروا بذلك. لماذا؟ لأنهم كانوا مقرين، كانوا معترفين لله جل وعلا بالربوبية، وأنه الخالق وحده لا شريك له، والرازق وحده لا شريك له، والمدبر وحده لا شريك له، والمحيي وحده لا شريك له، والمميت وحده لا شريك له، والنافع وحده لا شريك له. هكذا كان يقولون، وهذا أخبار الله عز وجل عنه في القرآن. وما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قوما أن أقروا بأن الله هو خالقكم. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى قوم قال: أيها الناس أقروا بأن الله خلقكم ورزقكم، لا تقروا بالخلق لغيره ولا بالرزق لغيره، سمعتم هذا؟ أبدا. والله جل وعلا ذكر ذلك، قال: فإن أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل يا محمد لهؤلاء، على سبيل التقرير، أي على سبيل بيان قبح ما هم فيه وبيان إلزامهم بما يجب عليهم، قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار، ملك تصرف، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج ميت الحي حياء وإماتة، ومن يدبر الأمر عموما ويتصرف في ملكوت السماوات؟ قال جل وعلا: فسيقولون ايش؟ قبل العزة منا، فسيقولون الله. قال: فقل افلا تتقون، اي اذا اقررتم بان الله هو الخالق والرازق المحيي المميت المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء، افلا تتقون الشرك في عبادته؟ لان الاقرار بان الله هو الخالق الرازق النافع الضار، هذا يستلزم ان يكون الله هو المعبود وحده، ان يكون الله هو المعبود هو المعبود وحده، أليس كذلك؟ طيب، إذن هذا على سبيل التقرير وقمت ما هم به، أي أراد أي أريد أن يلزموا بهذا، أي كيف تقولون من الله الخالق وأن الله متفرد بذلك الرازق المحيي ثم تعبدون غيره؟ أي أفلا تتقون الشرك بعبادته كما اتقيتم الشرك في ربوبيته؟ إذن المشركون ما كانوا يمتنعون من ذلك، وما ادعوا الخلق لأحد من مخلوقاتهم ولا من آلهتهم. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لمن؟ لله. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع خلقهن ومدبرهن ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قال: قل أفلا تتقون، أي الشرك. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، أي هو يجير، يجير جل وعلا عباده ولا يجار عليه، هل يصح أن يجيرك من عذاب الله أو مما أرادك الله؟ كلا. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال: ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فسيقول لله، قل فأنا تسحرون. غير هذا ذلك من الآيات الكثيرة. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله. إذن هم كانوا يقرون بهذا، ما اعتقدوا في شيء من آلهتهم أنها تخلق ولا ترزق ولا تعبد، بل هذا كان يقر به عامة الناس، عامة الناس يغرون بهذا لأن الفطر مجبولة على هذا ولا يكاد يجحده إلا جاحد من انتكس فطرته. إذن مع إقرارهم بهذا بتفرد الله في الخلق والملك والرزق ولم يعطوا هذه الأمور لشيء من آلهتهم ومع ذلك كانوا إيش مشركين، هل أخرجهم هذا الأمر للتوحيد؟ إذن هذا يبين لنا بطلان من يفسر لا إله إلا الله بأنها لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع، إيش إن الله هكذا يفسرون. جماعة التبليغ مثلا هالأصول التي وضعها محمد الياس يقول الأصول الستة عندهم، قال تفسير شهادة لا إله إلا الله هكذا قرأتها بخطهم، تفسير شهادة لا إله إلا الله أن لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا نافع إلا الله. لو كان هذا تفسير التوحيد لكان أبو لهب أعظم الموحدين وكان أبو جهل أعظم الموحدين، أليس كذلك؟ لأنهم كانوا يقرون أعظم من إقرارنا ربما، لأنهم كانوا أعلم وأفهم في مثل هذه أو في عموما في، وكانوا يقرون بأن الله هو الخالق والرازق، أبدا ما أشركوا بالله جل وعلا أحدا في خلقه ولا رزقه، وبل دعوا أن أحدا يرزقهم سوى الله ولا أن أحدا يتصرف فيهم سوى الله، بل حتى في تلبيتهم كان ما يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيعتقدون أيش أن هذه لا تملك وإنما المالك هو الله، ومع ذلك ما أخرجهم ذلك من الشرك للتوحيد، بل النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم وهم يقرون، ومع ذلك دعاهم للتوحيد وقاتلهم وحكم بكفرهم وشركهم. فهذا يبين لنا بطلان ما يفسره بعض الناس اليوم ومثله الأشاعرة وغيره من أهل الكلام الذين يجعلون أن الله هو القادر على الاختراع ويجعلون هذا أخص أوصاف الله، فلا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، بمعنى لا خالق إلا الله، ولذلك دخل الشرك عندهم ولا ينكرون الشرك. لماذا؟ لأنهم لأن الموحد عندهم الذي يعتقد أن لا خالق ولا رازق، أن لا خالق ولا رازق وما نافع إلا الله، هذا هو الموحد، وعلى هذا فلا يعرجون على الشرك في العبادة، ومن أجل ذلك دخل الشرك. وإنما التوحيد هو أن يعتقد أن الله هو المعبود وحده، لا يكفي أن تقول الله هو الخالق والرازق والنافع، أبو جهل كان يقول هذا كما ذكر الله جل وعلا عنهم في القرآن، يقرون بأن الله هو الخالق والرازق ومع ذلك ما نفعهم وما أخرجهم، لأن إقرارك بأفعال الله عز وجل وأنه متفرد في أفعاله كالخلق والرزق لا يعتبر ذلك إيش إقرارا منك وإذعانا لإفراد الله عز وجل بالعبادة، فكما أن الله هو الخالق وحده كذلك هو الذي هو المعبود وحده، فلا يصلى إلا له ولا يذبح إلا له ولا يستغاث إلا به ولا يطاف إلا ببيته ولا ينذر إلا له ولا يدعى إلا هو، هكذا. فمن أقر بالخلق والملك والرزق ونحو ذلك لله لم يكن ذلك كافيا في دخوله في الإسلام، حتى يجمع مع ذلك أن يكون عمله وعبادته لمن؟ لله جل وعلا. فالله هو الذي هو استحق أن يكون هو الخالق وحده، هو المستحق أن يكون هو المعبود وحده، وهذا محض حق الله تبارك وتعالى. قال فإذا تحقق أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زمان الاعتقاد، الذي جحده المشركون ما هو؟ الذي أبوا أن يذعنوا له وأن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم ليعبدوا الله، ما قال لهم لا رب إلا الله، ما هي كلمة التوحيد؟ لا إله، ما هو الإله في اللغة؟ الإله هو المعبود، هو الذي يعبد بأنواع العبادة، هذا هو الإله. ولذلك لو كانت كلمة التوحيد لا رب إلا الله لكان تفسيرها لا خالق ولا رازق، لأن هذه من أفعال أو هذه من الربوبية، ولكن كلمة التوحيد لا إله إلا معبود، والعبادة فعل من؟ العبد. ولذلك العلماء يقول أن توحيد العبادة هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، توحيد الله بفعل العبد، أن يكون عبادتك وعملك وتقربك لله وحده لا شريك، والأول إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق أو الرزق، وليس الرزق، لأن الرزق المرزوق، أما الرزق هو فعل الرزق، الرزق والملك والتدبير ونحو ذلك. فالذي جحده المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يذعنوا له هو إفراد الله بالعبادة، هم يقرون أن الله الخالق لكن قالوا ليش لا نعبده وحده لا شريك له، بل نعبد الأصنام والأنداد ونستغيث بها. ولذلك هذا يبين لنا يفسر لنا التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كل كلمة الأنبياء اعبدوا الله، ليس منها أقروا بين الله والخالق، اعترفوا بين الله والرازق أبدا، وإنما يذكر الله جل وعلا ربوبية ليلزمهم بالألوهية كما في الآيات قل من يرزقكم أفلا تتقون، أي إذا كنت تقرون بهذا فإن هذا يستلزم أن يكون الله المعبود. إذا كان الله هو المتفرد بالخلق والرزق والإعطاء والمنع إذن لابد أن يكون غيره هو المعبود، ولا يستحق أن يكون المخلوق المرزوق معبودا يعبد ويستغاث به، لابد أن يكون هو الخالق. قال شيخ وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زمان الاعتقاد، يسميه بعض المشركين في زمان الشيخ بتوحيد الاعتقاد وهو الذي كان يفعله. ولذلك إذا أردت أن تفسر العبادة فقل لهذا الذي لا يعرف تفسيرها أنا أسألكم الآن، أليس المشركون كانوا عابدين للأصنام؟ في أحد يقول المشركين ما كانوا يعبدون الأصنام؟ هذا معلوم من الضرورة، معلوم تاريخي ولا يمكن تعرف. طيب الآن ما هي الأفعال التي فعلوها الأصنام وسميت عبادة؟ إيش هي؟ ماذا كان يفعل المشركون لأصنامهم؟ إيش سوون؟ أنا أذكر سألت مرة بعض هؤلاء إيش كنت إيش سوون؟ ماذا يفعلون؟ هل يأتي الأصنام يقول أنت الخالق أنت الرازق ولا إيش يفعلون؟ فسر لي، قلت فسر لي الآن ما هي عبادة المشركين لأصنام؟ إيش يفعلون المشركين لأصنام؟ وأنت تقر بأن المشركين كانوا يعبدون أصنام، ما يستطيع أن يجيب إلا إيش؟ أن التمسح والطواف وأن قلت هذا معناته هذا قرار منكم أن هذه عبادة مو عبادة، عبادة خلاص والله. ولذلك إذا ما استطعت أن تلزمه بالعبادة وتذكر لها الأصل اللغوي إلى آخره، قل لي يا أخي إيش يفعل المشركون؟ ما قل فصل إيش يفعل المشركين؟ هل كانوا المشركون يأتون الأصنام يقول أنتم خلقتونا وأنتم رزقتمونا وأنتم إيش أطعمتمونا ويذهبون؟ ولا إيش يفعلون؟ هذا اللي يفعل ما يفعلون إلا الذبح والنذر والطواف والاستغاثة والدعاء والاستسقام والاستسقاء ونحو ذلك، هذا اللي يفعل دعاء واستغاثة ونداء وتمسح وطواف وتعظيم وتبرك، هذه إذن هذه كلها من ميش هذه كلها عبادة المشركين لأصنامهم، فمعنى ذلك أن هذه لو فعلت بغير الله لكانت إيش؟ عبادة، ولو فعلت الله جل وعلا كانت إيش؟ عبادة الله جل وعلا وحده. إذن هذا من طريق الإلزام لهم بتعريف العبادة إن عجزوا عن بيانها. قال كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو ملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا لهم أو يدعو رجلا صالحا مثل لات أو نبيا مثل عيسى. المشركون كان أهل ذكر وأهل عبادة لكنهم كانوا يعبدون مع الله غيره. قال عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك الذي هو شرك العبادة أنهم عبدوا الأصنام مع إقرارهم بأن الله المتفرد بأفعاله كالخلق والرزق والرزق والإحياء والإماتة. قال عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة ولله وحده كما قال جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا، قال فادعوه مخلصين له الدين، وقال له دعوة الحق أي دعوة الحق لله هو الذي يدعى وحده ودعوة غيره دعوة باطلة. قال والذين يدعون من دونه لا يستجيب لهم بشيء، الذين من ألفاظ العموم أسماء موصولة، فجميع من تدعون من دونه فدخل بذلك الملائكة والأنبياء والأولياء لا يستجيبون لهم بشيء، كل من دعي من دون الله فإنه لا يستجيب لداعيه ولا لعابديه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليأمر هؤلاء لأن يخلصوا العبادة، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله، ما قال ورب أنه في كل من رسول أن اعترف أن الله هو الخالق الرازق، لا أن يعبدوا الله، وكل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا. فهذه دعوة الأنبياء دعوة الناس إلى توحيد العبادة أن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة بأفعالهم. قال شيخ وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادات كلها لله، أي هذا الذي بعث به وهذا هو التوحيد الذي بعث به. قال عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر والتدبير قالوا عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. هذا تقربهم من الملائكة والأنبياء يريدون التقرب، ما يريدونهم وإنما يريدون غيرهم. من يريدون؟ يريدون الله. إذن هم يتقربون إلى الله بعبادة هؤلاء، فالله هو المقصود الأعظم وهؤلاء وسيلة. مع ذلك كانوا بذلك إيش؟ مشركين. كانوا بذلك مشركين، لم ينفعهم كونهم يقصدوا الله جل وعلا أصالة وأن الله هو الغاية، ما نفعهم ذلك طالما أنهم صرفوا لونا ونوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. قال هو الذي أحل دماءهم، أي هذا القصد الذي فعلوه هو الذي أحل دماءهم وجعلهم مشركين. قال عرفت إن حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن إقرار به المشركون، ما هو؟ إفراد الله بالعباد، هذا اللي امتنع منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية. قالوا كلمة، 100 كلمة. قال قولوا لا إله إلا الله. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ تأمل، هذا تفسير. أجعل الآلهة إلها، أي معنى لا إله نبي إيش؟ للآلهة. وما هو الإله في اللغة؟ الإله هو المعبود، والآلهة منها ما هو حق منها ما هو باطل. قال جل وعلا اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، اتخذوا من دون الله آلهة، فهي تسمى آلهة. إذن كل من عبد فهو يسمى إيش؟ إله لغة. كل من عبد، لو عبد الإنسان هذه المسجل لأصبحت هذه المسجل بالنسبة له ماذا؟ لأن الإله في اللغة ما هو؟ هل الإله في اللغة هو المعبود الحق؟ لا، الإله في اللغة ما هو؟ المعبود المطلق، أي معبود. كل معبود فهو إله عند من عبده. وذلك الآلهة منها ما هو حق منها ما هو باطل. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله هو الإله الحق، وذلك لا إله هناك إيش؟ محذوف وهو حق، خبر لا نافي الجنس، لا إله حق. وما من قال لا إله موجود هذا باطل. لماذا؟ لأن الآلهة الموجودة في الأرض كثيرة ولا واحد؟ كثيرة جدا، لا تعد ولا تحصى، الآلهة كثيرة لكنها إلى آلهة إيش؟ باطل. ولذلك قال واتخذ من دون الله آلهة سمى الله آلهة، وقال ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم، فاتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. فهذه آلهة اتخذوها لكنها إيش؟ اتخاذ باطل. ولكن لا يمكن أن يكون إضمان لا إله موجود، لأن يعني الآلهة كثيرة موجودة، الشمس والقمر والأشجار والأحجار والأولياء وكل شيء عبد في هذه الأرض، والهند أكثر فيها أكثر من 1000 إله يعبدونه، وهذا باطل. وذلك لا بد أن يكون إيش؟ المحذوف حق، لا إله حق إلا الله. قال الشيخ هذا التوحيد ومعنى أن قبلك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، فإن كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريد أن إله هو الخالق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. الإله في اللغة عند العرب ما هو؟ هو الذي يقصد لهذه الأمور. ما هي هذه الأمور؟ اللي ذكر الشيخ الذبح والنذر والصلاة والاستغاثة والتوكل والتبرك، كل من قصد بهذه الأمور فإنه في اللغة ماذا؟ إله. هذه لغة العرب، هذه لغة العرب. وعلى هذا فقولك لا إله أي لا معبود تصرف إليه هذه الأمور إلا الله جل وعلا وحده لا شريك، لا معبود حقه. فمعنى الإله، من هو الإله إذن؟ لا إله من هو الإله؟ لو أردنا نفسر ما قلنا الإله هو الذي يقصد بالذبح والنذر والطواف والصلاة والدعاء والاستغاثة. فمعنى لا إله أي لا يقصد أحد بهذه الأمور بالاستغاثة والدعاء والنذر والذبح حق إلا الله، أي لا يقصد أحد بهذه الأمور إلا الله تبارك وتعالى. ومن قصد بهذه الأمور فإنه إله باطل، وهذا معنى التوحيد. وليس معنى لا إله لا خالق، لأن الخالق معاني الرب وليس معنى الإله. وما الإله في اللغة فهو المعبود، والعبادة فعل من؟ العبد ولا فعل الرب؟ فكيف تفسر الإله اللي هو فعل العبد أو العبادة اللي فعل العبد بأفعال الرب تبارك وتعالى؟ لا إله أي الخطاب هنا لمن؟ للناس، أي ليكن الله هو المعبود الحق وحده، ولا تقصد بعبادتك غير الله جل وعلا. قال وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. السيد عندهم أن يقول فلان سيد، سيد البدوي، سيد الحسين، السيد كذا، هكذا يسمونه. ولا يسمو السيد إلا إيش؟ من يستغيثون به وينذرون له ويذبحون له ويتوكلون عليه ويهتفون باسمه، ومدد مدد يا سيد بدوي، مدد يا جيلاني، مدد يا فلان. فيقول الشيخ أن الإله عند العرب هو ما يطلقه المشركون في زمان الشيخ بإيش؟ بالسيد الذي يقصدونه بالذبح والنذر والاستغاثة والطواف والتعظيم ونحوه. قال الشيخ قال وإنما يعنون بالإله أي العرب ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إن الله، لا يقصد بالذبح والنذر والطواف والاستغاثة إلا الله جل وعلا وحده لا شريك. قال المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، المراد ذلك إيش معناه. ولذلك لو كان مجرد المراد مجرد الإقرار لكان المشركون قال إيش هذا لا إله، ما هذه المشكلة، لكن يعلمون أن لا إله تستلزم إيش الإقرار والاستسلام. ولو كانت مسألة بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مسألة بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم مجرد إقرار لقروا له بمئة كلمة، لكن يعلمون أن هذه الكلمة فيها التزام. قال قولوا كلمة، قال لك قال قول، قال جعل الف الها واحدا ان هذا شيء معجب. قال والمراد من هذه الكلمه معناها لا مجرد لفظها، فالعمل من الايمان، العمل جزء من الايمان ليس كذلك، ولا شرط كمال ولا شرط صحه، لا هو شرط صحه ولا شرط كمال، بل هو جزء من الايمان لا يصح ان يؤمن به، ومن لم يعمل بجوارحه مع قدرته على ذلك فهو كافر. هذا مجمع اهل السنه. قال الشيخ والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، لا يتعلق بشيء من العبادة ولا بقلبه وبتوكله واستعانة واستغاثة ونحو ذلك إلا بالله. وذلك العاب المتعلق بمن؟ بمعبوده. العاب المتعلق بمعبوده، وأول عبادة التعلق، تعلق ثم بعد ذلك. قال الشيخ والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله الله قالوا أجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي المشركون كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله تستلزم أمرين، تستلزم التزام بحقوق هذه الكلمة ومنها إيش العمل، وأن هذا الالتزام بالصلاة والصيام ونحو ذلك، ثم الأمر الآخر ما تستلزم البراءة مما سوى الإسلام ومما سوى التوحيد. فمعنى لا إله إلا الله أي البراءة من كل معبود سوى الله، والبراءة من الشرك ومن أهل الشرك ومن ألوان الشرك، لأن لا إله هذه براءة، إلا الله هذا إيش ولا، فأولها براءة من الشرك. لا إله نفي أي لا إله حق، وهذا إعلان البراءة من الطواغيت وممن يعبد الله جل وعلا، فهذا البراءة من الشرك وأهل الشرك، إلا الله وإثبات الأحقية العبادة لمن؟ بالله جل وعلا. ولذلك كانوا يعلمون أن لا إله تستلزم معاداة في هذه الكلمة، تستلزم الكفر بما يعبد الله، وتستلزم بغض أهله، وتستلزم قتالهم والبعد عنهم والكفر بهم، يعلمون هذا. ولذلك علموا أن لا إله لو التزموها لتبرأوا من آلهة وتبرأوا من أهلهم وأقاربهم للمقيمين على الشرك، ولذلك أبوا أن يقولوها امتنعوا. قال جل وعلا والمشركون أتوا قال يا محمد اسكت عن عيب آلهتنا واسكت عن عيب آلهتنا، مجرد اسكت السكوت بس ونسكت. وفي حديث أنهم قالوا اعبد ربنا ونعبد ربك، فأنزل قل يا أيها مدعوهم فسماهم كافرون، أصر عليهم بالكفر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم من البراءة، سماهم مشركين وتبرأ منهم من شركهم وبينهم وبينه لا التقاء بهم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك. وقال جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الأنبياء إذ قالوا لقومهم ماذا؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. شوف إنا براء منكم، الآن أعلن إبراهيم عليه السلام والأنبياء براء من المشركين، مو فقط سكوت ولا خلاص أعبد ربك وأنا ما ألتزم من تلمون، لا والله أنت عبد من شئت وأنا عبد من شئت ولا عداء بيننا، إنا براء منكم، هذا براء من إيش؟ من المشركين، ومما تعبدون من الله براء من عبد من الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة. العداوة بادية ولا خفية؟ ظاهرة، بدا بيننا وبينكم عداوة وبغضاء، أي ما ليس بيننا وبينكم ود ومحبة، لا، العداوة بادية ظاهرة، ثم هذه العداوة لا تنقطع لقرابة، قال أبدا حتى تؤمن بالله وحده، أي مستمرة العداوة والبغضاء والبراء حتى تؤمن. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني إيش؟ براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. ثم قال جل وعلا جعلها كلمة باقية في عقبه. قال المفسرون والسلف ما هي الكلمة هذه اللي جعلها إبراهيم؟ لا قال فهكذا في لا إله إلا الله، هكذا تفسيرها. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، براء من الشرك إلا الذي فطرني وإقرار بالتوحيد من الله. ثم جعل الله جل وعلا هذه كلمة، الكلمة باقية في عقبه، فدل على كلمة تستلزم البراءة من الشرك وأهلي والكفر بهم وإعلان ذلك وإيش موالاة المؤمنين ومحبة لا إله إلا الله والتزام أفعاله. وإذا كان يعلمون أن هذه الكلمة تستلزم براءة من الشرك والبغض للشرك ولأهل الشرك واعتقاد بطلان الشرك وبطلان أهله وكفرهم وضلالهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع المسلمين بايعهم إيش؟ على أن يزال المشركين، وقال أن بريء من كل مسلم يقوم بين ظهراني المشركين، وكان يبايعهم على مفارقة المشرك وأن لا يكونوا معه. وإذا قال الشيخ رحمه الكفر والكفار جهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، يعلمون أن لا بد من براءة، لا يمكن يكون يستام الله. قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ذكر الله الكفر ايش؟ بالطاغوت، وهذا مصداق لا اله، ويؤمن بالله مصداق الا الله. قال فانه لما قال لهم قولوا لا اله الله قالوا اجعل الهه الها واحده، اي لان لا اله لو قلناها يستلزم ذلك ايش؟ ما معنى اجعل الهه الها واحده؟ يعني اذا قلنا لا اله الله معنى ذلك ان كفرنا بالاله التي نعبدها، فاصبح الاله المعبود هو واحد وهم تدعون اليه. لانهم قالوا ان هذه الكلمه لو قلناها لمعنى ذلك أنك برأنا من كل ما نعبده من دون الله من أصنامنا. قال أجعل الآلهة إله واحدة؟ هل الرسول قال نمسلم قال في الكلمة قولوا الآلهة كلها باطلة إن الله؟ قال الكلمة عنك بالله عن الله، قال لا إله إن الله، لكن هل لا إله الله ليش معناها إيش؟ البراءة، أي معناها أن من قالها معنى ذلك أنه تبرأ وكفر بكل معبود سوى الله وتبرأ منه ومن عابديه. وذلك لما قال لهم قول لا إله إلا الله قال ما هي تقولها، معنى ذلك إذا قلناها خلاص تبرأنا من جميع آلهتنا. قال جعل آلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجيب، وهذا تفسير لهذه الكلمة تفسر لك معنى هذه الكلمة العظيمة. قال فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة عرفه جهال الكفار، وهو أنها تستلزم البراءة من الشرك ومن أهل الشرك والكفر ما يعبد من دون الله جل وعلا، الكفر بالأصنام والأنداد والأضرحة والمقامات والمشاهد، كل هذه من ألوان الشرك كلها يجب أن يكفر بها، هذه كما معنى كلمة لا إله إلا الله. قال بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. اليوم حاكث الناس لا إله إلا الله مدد يا بدوي مدد يا جلاني طواف على القبور واستغاثة بأهلها، وهم يصلون ويصومون ويقول لا إله إلا الله من أكثر منا، لأنهم لا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله ولا يفقهون. وغاية الذكي منه تقول ما معنى لا إله إلا الله؟ لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا الذكي. قال والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بأمر لا إله إلا الله. كفار امتنعوا وعلموا أنها تستلزم براءة من الشرك والتزام التوحيد عملا قولا وفعلا، وأن تزين براءة والبغض للشرك ولأهل الشرك ومعاداتهم وحربهم، وذلك أبوا أن يقولوها. وهذا الجاهل يقول أنا مسلم لا إله إلا الله، وهو لا يعرف من مدلوله ما يعرفه إيش أبو جهل وأبو لهب وصناديق قريش. قال إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب أفتقنته، لأنه بالأدلة. أو عرفت الشرك الذي بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، عرفت أن الشرك من أعظم الذنوب وهو أعظم منكر حذرت منه الرسل، لأنه أعظم يعني ناقض مقصودة من الخلق. الله جل وعلا ما خلق الخلق لماذا؟ ليعبدوه. ما الذي يناقض هذا المقصود؟ الشرك، الشرك عباده غير الله. الله خلقنا لنعبده، وإذا كان عباده غيره أعظم الذنوب لأنه يناقض مقصودة من الخلق أصالة. قال وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أوله من آخره الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهو إفراد الله بالعبادة. وعرفت ما أصلح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. الشيخ رحمه الله يتكلم عن حاله، وأقول ليس هذا عن حال كثير من المسلمين اليوم أو من تسلسة ببعيد، لأن مظاهر الشرك متنوعة وكثيرة جدا، بل ليس هناك بلد تخلو من مظاهر الشرك، والقبور راضحة، وليس هناك بلد في بلاد الإسلام في طولها وعرضها وشمالها وجنوبها شرقها وغربها تخلو من قبر يستغاث به من الله إلا ثلاث دول فقط التي خلت من أضلح المقامات، المملكة العربية السعودية والكويت وقطر فقط، وكل الدول الباقية كلها فيها قبور اتخذت آلهة من الله، كلها ما بين مستقل ومستقل وبين ظاهر وخفي. يقول أفادك إذا عرفت التوحيد عرفت الشرك، فائدك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، فرح التوحيد أن هداك الله جل وعلا عرفك هذا الأمر الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن كثير من الناس يضلون عن هذا، وربهم بعضهم لا يعرفه وبعضهم لم يسمع به قط، فأحمد الله تبارك وتعالى هداك للتوحيد وعرفك دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به. قال كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمع، خير ما يجمع الناس من الأموال والنساء والجاه والمنصب والدنيا بأسرها، إن هذا هو الذي ينجيك من عذاب الله جل وعلا، لا ينجيك من عذاب الله جل وعلا إلا التوحيد. وإذا لم تأتي بهذا التوحيد فمن لم يأتي به فهم خالد مخلد في نار جهنم أبدا، وغاية موحد ولو عصى ولو فعل ما فعل من الكبائر دون الشرك فإنه إما بين أمر إما أن يغفر له وإما أن يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج وما أنه إلى الجنة. وأما من لم يأتي بالتوحيد فهذا لا أمر له في دخول الجنة البتة. قال جلاله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال: فما لنا إيش من شافعين ولا صديق حميم. فهذا من أعظم الفوائد أن يعرف الإنسان فضل الله تبارك وتعالى، وهذا الحقيقة لا بد من استحضاره في كل وقت في كل زمان. الإنسان إذا علم هداية الله تبارك وتعالى له وشرح الله صدره للإسلام وهداه للتوحيد من غير فضل من غير إيش عمل منه، بل فضل من فضل الله جل وعلا، مما أنه ولد في بلد يعني أهله على التوحيد، أو أنه عرف أهل التوحيد فعرف منهم التوحيد، أو هداه الله جل وعلا هداء، فهذا من حقيقة مما يدفع الإنسان على العمل وعلى الطاعة وعلى الاستجابة، ثم كذلك يدفعه إلى أن يحافظ على هذه النعمة ويخشى من أن تزول. إن الشرك لا يظن الإنسان بأن الإنسان إذا عرف الشرك خلاص لا يقع فيه، لا، بل قد يقع الإنسان في الشرك وهو يعلم أنه شرك. وما كفر الكفار وما أشرك المشركون لجهل وخفاء أبدا. قال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لظنك يا فرعون مسبورا. فأنت تعلم أن هذه إنما أنزلها الله. وقال جل وعلا عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن الذين كفروا ما كفروا عن جهل فقط، لا، وإنما الذين كفروا وأشركوا كان أكثرهم أشرك عن كبر وعن استعلاء وعلو وفساد في الأرض، والإنسان لا يأمن يوقعه الله جل وعلا في شيء من ذلك، نعوذ بالله جل وعلا من ضلال. قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها ويظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوا قالين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وامثاله. يعني إذا عرفت أفادك أيضا الخوف، الأولى الفرح من فضل الله جل وعلا أن هداك للتوحيد، الأمر الثاني أن تخاف أن يذهب عنك هذا الفضل وهذا التوحيد، وتخاف أن تقع في الشرك لأن الإنسان لا يأمن. قال جل وعلا عن إبراهيم: إمام الحنفاء قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني أن نعبد الأصنام إنهن أضلن كثيرا من الناس. وما قلت بالعام بن بعوراء ولا غيرهم في بعيدة لما كفروا وأشركوا بالله جل وعلا بعد علم، وقال جل وعلا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل قوم الذين كذبوا بآياتنا. فذكر الله جل وعلا قصة الذي آتاه الله آيات فانسلخ منها، سلخ من الدين، سلخ من التوحيد، وعاد إلى الشرك والعياذ بالله، فتنه الله جل وعلا بسبب ذنوبه ومعاصيه. فالإنسان لا يأمن ولا يخاف. قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. الإنسان قد يغفر ويكفر بكلمة، قال جل وعلا إيش؟ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام وهموا بما لم ينالوا. ولما قال بعض ضعفاء الإيمان ما رأينا مثل قرائنا يغردون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، أنزل الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم الله جل وعلا بهذه الكلمة مع أنهم قالوها إيش؟ هل اعتقدوا أنها تكفر؟ لا، يعني لا يعلمون أنها حرام لكن ما ظنوا أنها تبلغ الكفر، قالوا إنما كنا نقول ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فكفرهم الله جل وعلا حكم بكفرهم مع أنهم قالوا هذه الكلمة وهم جاهلون أنها تكفرهم. هذا معنى قول الشيخ، يقول قد يقول وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، قد يقول إنسان كلمة الكفر وهو جاهل، لا جاهل أنه لا يعرف أنها إيش تبلغ به الكفر، فهذا لا يعذر بجهله. كما أن هؤلاء إنما قالوا على سبيل اللعب ما ظنوا أنها تخرجهم من الإسلام، ومع ذلك ما عذرهم الله طالما أنهم علموا أنها محرمة واقتحموها وتجروا عليها. وهذا قال عند العلماء، الإنسان إذا فعل الشيء جاهلا به فهذا يعذر إن كان من أهل العذر، وأما إن فعله مع علمه بحرمته ويجهل عقوبته فلا يترفع عن العقوبة. مثال ذلك رجل جهل أن الزنا حرام وقع في الزنا، كان كان حديث عهد بالإسلام، هل يقع عليه الحد وهو جاهل وتلين جهله؟ لا. لكن رجل يعلم أن الزنا حرام لكن لا يدري أن الزاني المحصن يرجم، ظن أنه يزن فزنى، فلما علم بالرجم قال والله ما عرفت أن الرجم عقوبته، ولو أعلم ذلك لما اقتحم، هل يصبح الحد؟ أبدا ما يصبح، يجمع العلماء بل يقام عليه الحد. ففرق بين عدم علمك بحرمة الشيء أصلا وبين علمك بحرمته لكن جهلت إيش عقوبة. فهؤلاء علموا أن كلامهم في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حرام لكن ما ظن أنها أنه كفر فكفروا بذلك، فلم يعذرهم الله تبارك وتعالى. والإنسان قد يقول أيضا كلمة الكفر ولا يعذر بالجهل إذا كان قادر على التعلم، يعني لو إنسان بين المسلمين وقادر على التعلم ويسمع التوحيد ولكنه إيش ما عاد ولا التفت إلى تعلم التوحيد، فقد يقول كلمة يكفر بها وهو يجهل أنها إيش حرام لأنه مفرق. فالجهل لا يعذر به كل واحد، ولكن إيش في حق من عجز أو لم يطلع على هذا. أما من كان متمكنا من العلم قادرا عليه وكان العلم متوفرا لديه فإنه لا يعذر بمثل هذه الأصول. الإنسان يعيش بين وسط الموحدين ثم بعد ذلك يستغيث بالأموات وينتنج وهو يعيش في المملكة العربية السعودية يسمع الخطب والمحاضرات والدروس والخليج وغيره، ما يمكن هذا، ما يمكن نعذره كحال من يعيش في بلاد يعم فيها الجهل ويقل فيها العلم. فهذا قد يكون في مراد الشيخ أيضا رحمه الله. طيب هذا الأدلة بعد ذلك. قال الشيخ رحمه الله يقول فإنك إذا عرفت أن الإنسان قد يكفر بكلمة كلمة واحدة قد تخرج من منه، وقد يكون جاهلا بأنها تكفره أو جاهلا وهو لا يعذر بالجهل، هذا يفيدك الخوف العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك أو الربا 73 بابا أو الشرك مثل ذلك، الشرك أبوابه كثيرة. قال خصوصا إذا ألهمك الله ما قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم قالوا أتوا جعلنا إلها كما لم، يعني الناس مكر مع عيسى مع موسى عليه السلام كما قيل 40 سنة ورباهم وعلمهم، ما أن عبروا النهر وأنجاهم الله قال فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. يعني الآن نجاكم الله جل وعلا مع ذلك كادوا أن يقعوا. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا حديث عهد الإسلام قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله إنها السنة قلتم الذي نفسي بيدي كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالإنسان لا يأمن هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وإن كانوا قريبا لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إشكاد يقعوا. وأولئك طلبوا آلهة كما المشركين فأنكر عليه موسى عليه السلام. الإنسان لا يأمن. هؤلاء رافقوا الأنبياء ومع ذلك إيش طلبوا شيئا وهو من الشرك. فالإنسان لا يأمن إذا كان يعني على غير هذه الحالة. قال فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. قال الشيخ واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعله أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا ليس في النبي بل في النبي وفي أتباع كالنبي. إذن لأنه لم هل النبي عودي لأجل شخصه ولأجل دعوته وعلى هذا فكل من قام بدعوة الأنبياء فلا بد أن يعاد كما عاد كما عودي. لأن العداء ليس للشخص وإنما للدعوة. وعلى هذا فهذا ليس وإن كان في النبي أصارت لكنه في أتباعه أيضا. قال الشيخ وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. بعض الناس قد يعجب بعلمه. وأهل الشرك في الغالب أنهم إيش عندهم حجج يحجون بها وإن كانت واهية لكن عندهم تلبيسات وقد يظنون أنهم على شيء وأنهم على علم وأنهم على دراية ولا يدرون أنهم على غواية. فلذلك الإنسان يحتاج أن يتسلح. قال إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه. لا تظن أن التوحيد خلاص ستوحد الله ما حد وجزاك الله خير والناس ستبرأ من الشرك ويقول لك جزاك الله خير وطيب. لا سيعاديك كثير من الناس. قال الشيخ أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكر. يعني الشيطان قال لك أنا ما أترك طريقا من الطرق التي يمكن بها إغواء بني آدم إلا وسائل. رجل خلاص أقسم بعزة الله ما عنده لا يكل ولا يمل ليل نهار لا ينام ولا يرتاح ما عنده إلا الغواية. قال إمامهم وأتباعهم على هذا النحو. قال ولكن إذا قبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إنك إذا شرانك أمرك. إذا استغر التوحيد وعرفته خلاص ما يضرك بعد ذلك إيش ما يلقى من شبه إذا كنت على قاعدة أصيلة. والحمد لله التوحيد فطري توحيد ما إن يسمع به أحد يريد الحق إلا ويهديه الله عز وجل لأنه يوافق الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا خلقت عبادي حنفاء يعني توحيد فتلت بالشياطين. قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون منها من جدعاء. يعني تولد البهيمة سليمة ثم لا تتقطع آذانها فيولد الإنسان موحدا ثم ذلك يهود وينصر. لذلك ما من أحد يسمع بهذا التوحيد وهو يطلب الحق غير مستكبر إلا ويستجيب لابد إن كان قاصدا الحق. ولا يمنعه من ذلك إلا الكبر أو العلو من الأرض ونحو ذلك. ولذلك من استقر التوحيد عنده بحمد الله جل وعلا لا تهز هذه الشبهات لكن يعتصم بالله جل وعلا لأن قلوبه ضعيفة. قال والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. لكان عامي لكنه راسخ قد راسخ الإيمان وعرف أصل الدين لا يهز. قال كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون هذا وعد من الله. قال فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان. هذا في كل وقت غالبة أهل الحق بالحجة واللسان هذا في كل وقت حجة قائمة. قال كما أنهم غالبون بالسيف والسنان لكن متى يغلبون بالسيف والسنان إذا قاموا هذا الدين حق القيام وجاهدوا ونصرهم الله. قال إنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. يعني قد يجلس معه المشركين ويلبسون عليه وليس معه سلاح أي ما عرف دينه تمام المعرفة. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن بحمد الله فيه إبطال لجميع شبه المشركين وضلالاتهم وفيه أصول العلم وأصول الرد على أهل البدع وعلى أهل الشرك وعلى الضلالة والغواية فيه أصول الرد على الفلاسفة وعلى المجوس وعلى اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى عباد كل الملل والنحل أصوله في القرآن. قال الشيخ: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا في القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل أي شبهة من الشبه إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. جئناك بالحق بالدليل وجئناك بتفسير وبيانه، هذا وعد من الله. لا يأتيك أحد بمثل وشبهة يلقيها عليك إلا وتجد في القرآن إيش؟ بطلانها، وفي السنة تفسيرها وبيانها. فالله جل وعلا أتى بالحق بالدليل، وأتى إيش؟ بهذه الشرح هذا الدليل. ولذلك من اعتصم بالله جل وعلا ورجع الكتاب والسنة عرف إيش؟ أن يرد على البدع. ولذلك كان من أعظم أسلحة شيخ الإسلام، بل هو سلاحه العظيم الذي رد به على البدع، ما هو؟ الكتاب والسنة. ما يسدل على كل ملة إلا بالكتاب والسنة. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. ما يأتيك أحد مثل، هذه عامة في كل حجة. قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. عارض شيخه على دعوته. قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. هناك جواب مجمل، وهذا في حق الذي لا يحسن الأجوبة والتفصيل والتدقيق والغوص في مسائل هذا الفن، يعني يكفي أن يستقر التوحيد عنده ويعلمه، ويعلم أنه إيش؟ يعلم أشياء يقينية، لأن اليقين إذا طالت عليه الشبهات تؤثر فيه، اليقين يزول إيش؟ فالشيخ الجواب المجمل يعطيك اليقين، يعني يجعلك تتيقن من هذا الأمر خلاص. الآن أي شبهة ما يمكن تزيل اليقين، يعني غايتها إيش؟ إلا أن تفهمها فغايتها أنها إيش؟ شبهة. ما يمكنك أن تترك اليقين إلى أمر مشتبه. هل يترك الإنسان الأمر متيقن منه إلى أمر مشتبه فيه؟ هذا معنى جواب مجمل، أن تتيقن الحق وسيفصله الشيخ. ثم ذلك إذا أتاتك الأمور الشبهات التي لها احتمالات كثيرة، ما يمكنك أن تترك هذا، تقول لا يمكن أن يعارض هذا هذا، لأن هذا يقين، لا يمكن أن يكون هذا إيش يعارضه، فلا بد أن يكون له محمل حسن. هذا يبطل قوله، يعني هو يأتيك الذي يأتيك بشو، ما الذي يريد؟ يريد أن يزيل التوحيد اللي في قلبك، يزيل اليقين، يعني يقول لك ها هذه شبهة الأنبياء يشفعون كذا وكذا. تعلم أن الأنبياء ليس لهم نفع ظن الظن بيد الله عز وجل، وأن وأن وأن، تعلم التوحيد، فتقول يعني ماشي ما يشفعون، لكن لا يمكن يزيل هذا الأمر إيش؟ ما في قلبي من التوحيد الراسخ. وهذا يفيد جدا. قال: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقله، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي واضحة المعنى بينة لا خفاء فيها، وأخر متشابهات قد تحتمل أكثر معنى ولها كم وجه، فآيات بينة واضحة المعنى لا أشكال فيها، وآيات محتملة. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فما يفعلون، فيتبعون ما تشابه، يتركون المحكم البين ويتبعون المتشابه المحتمل ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وسمى الله المحكمات هن أم الكتاب، أصل الكتاب. لذلك لا يمكن تذهب من المتشابهات وتترك إيش؟ المحكمات. قال الشيخ: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذرهم. قال: مثال ذلك اذا قال بعض المشركين: انا ان اولياء الله لا خوف عليهم. الان ما هو الاصل اللي عرفناه؟ اولا عرفنا ايش؟ التوحيد، وانه افراد الله جل وعلا بالعباده، وان الاقرار بالربوبيه ايش؟ هل يكفي في اقرار التوحيد؟ ابدا ما يكفي. وان الامر الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ التوحيد، افراد الله جل وعلا بالعباده. ما هي العباده؟ الانواع التي كان يفعلها المشركون عند الالهه كالذبح والنذر ونحو ذلك. وان المشركين ما عبدوا الاصنام والانداد والاولياء والاحجار والصالحين على انهم يخلقون، وانما عبدوهم على انهم ايش؟ واسطه وشفعاء. وان قصدهم الله جل وعلا بهذه الواسطه هل نفعهم ذلك؟ ما نفع. وانهم كانوا مشركين لانهم عبدوا مع الله غيره، مع انهم ما قصدوا الا الله. الان عرفنا هذا، الان واضح هذا، وقد ذكرنا الآيات الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يأتيك ما إيش بشبهة، قال لك، يقول لك رحمه الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه إلى اليوم يقولونها أولياء الله، لا ولي البدوي، ولي فلان أولياء الله، قال الله فيهم كذا، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، ولهم تنكر مكانتهم. أنت تنكرون مكانة الأنبياء وجاههم؟ ها تنكرون؟ ما تنكرون، تنكرون الأولياء لهم منزل عند الله؟ ما ننكر هذا. قال وذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوب بقولك: إن الله ذكر في كتابه في قلوبهم زيغ يتركون، إن الله ذكر في كتابه في قلوبهم زيغ يتركون محكم ويتبعون متشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرا بتعلقهم مع الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ إن الله عز وجل ماذا قال؟ قال يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء إيش أربابنا شفعاؤنا عند الله، أي ما عبدوهم على أنهم يخلقون، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال جل وعلا الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا إيش ليقربون الله زلفى، الله ذكر أنهم اتخذوا هذه الآلهة قربة، ما عبدوا على أنهم يخلقون ويرزقون أبدا، بل ذكر الله أنهم كانوا يقرون بين الخالق الرازق والله. وقال جل وعلا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان آلهة، اتخذوا آلهة إيش مقصودة لذاته ولا قربان؟ قربان تقرب إلى الله جل وعلا، هذا محكم وغير محكم. وقول قل من يرزق من السماء قل من يرزقكم من السماوات والأرض أما يملك السمع والأبصار من يخرج الحي الميت ويخرج الميت الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، هذا محكم غير محكم، واضح يدل على أن المشركين كانوا يقرون إيش، إذا القرآن يدل على أن المشركين كانوا يقربوا الربوبية مع ذلك ما جعلهم موحدين، وأنهم عبدوا غير الله على أنهم شفعاء مع ذلك كانوا إيش بذلك مشركين، وأنهم كانوا يخذون الله جل وعلا أصالة ومع ذلك ما نفعهم كل ذلك، هذا محكم فيه إشكال ما فيه إشكال. يقول شيخ ما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم مع الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. هل يمكن أحد يقول والله المشركون كانوا ينكرون تفرد الله بالخلق يمكن يقر ذلك؟ أبدا. هل يصح أحد يقول لا المشركون كانوا يعبدون الأصنام على أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الأمر؟ لأنه لو قال ذلك لكان مكذبا لماذا؟ القرآن، هذا القرآن، لكان مكذبا لكلام الله جل وعلا، هذا واضح محكم ما في خفاء، ليس له ليس له يحتل اكثر معنى، ما معناه واضح. فقل له هذا امر محكم بين لا يقدر احد ان يغير معناه، وهو ان الربوبيه لا يكفي فيه ايش توحيد، وان اتخاذ الشفعاء بالعباده هذا ايش هو شرك ايش المشركين، وان قصدهم الله بهذا الاتخاذ لم يخرج ذلك عن الاسلام، هذا واضح بين ما يمكن ان يفكر. قال ما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعرف معناه، ما شاء الله أبو يا الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، لكن لا يمكن يكون هذا معارضا لماذا؟ لأمر الله جل وعلا أن يعبد الله عز وجل وحده، وأن المشركين اتخذوا الأنبياء والملائكة ووساط بينهم من الله والشفعاء، هذا محكم عندي لا يمكن يكون هذه الآية تعارض هذا. فهذه الآية تنكر وتبين بطلان اتخاذ الأنداد والأولياء والصالحين وآلهم بالله تعبدون، تبطل هذا. وهذه الآية أنت تريد منها أن تقول أن أولياء يستحقوا العبادة، لو كان المعنى الذي قال له هذا المشرك صحيح لكانت القرآن إيش متناقضة. ولكن كيف أنا أترك المحكم هذا؟ الله قص شرك المشركين وبين إيش شركهم على أي نحو كان، وذكر أن الله عز وجل وأمر الله عز وجل أن يعبد الله وحده وأن يدعى وحده وأن يستغاث به وحده وأن يكون الدين كله لله وحده، وأن المشركين إنما كان شركهم لا لأنهم لم يقروا بالربوبية بل كانوا مقرين، وإنما كان شركهم هو أنهم اتخذوا الأنبياء والأولياء والملائكة وساط بينهم وبين الله جل وعلا، هذا واضح في الكتاب، لا يمكن أن هذه الآية تدل على نقيض هذا، لا يمكن. طيب لكم بعد الآن إن شاء الله قليلا.